السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ انا اديني برسل لكم هذه التسجيلات اللي اسجلها واللي تعتبر صلة بشكل او باخر. اعرفكم والله على اللي بيدور في تفكيري واللي اقدر اقوله، وسواء كان بيصلح شيء او بينور شيء او بيوضح شيء، زي ما الواحد بيروح المدرسة او بيروح اي محاضرات او بيفتح التلفزيون او بيفتح الراديو وبيستمع لكلام الناس، اللي بيذكر تاريخه الشخصي، اللي بيذكر اي مادة من المواد اللي مهتم بيها، مواد علمية، مواد ثقافية، مواد أدبية، مواد في الزراعة، في الفنون، في العلوم، في الطب، في الهندسة، في الجيولوجيا، في الفضاء، في الخيال العلمي، في الأحلام. ما أكثر الكتب وما أكثر كلام الناس قرها وآرائها وكتابتها، وهذه الأشياء كلها بيستفاد منها بشكل أو بآخر. الإنسان لما بيلاقي الحاجة بتاعته هناك من اهتم بيها، أو هناك من اطلع عليها، أو هناك ازاي والله عرفه، يعني وضح تفكيره أو وضح إمكانياته أو قدراته أو خياله أو فكره أو أشياء يقدمها للعالم، لمجتمعه، لعائلته، لنفسه. هو اسمه بيعمل حاجة، بيعمل شيء، عمل شيء، قد يستفاد منه، قد هناك من يقتدي به ويوضح والله حياته بردك للآخرين، يوضح مشاكله. اذا قد يعني زي ما الوحي وكده هو سيجدوا مشكلة ويقولوا مين عنده حل له، معالجة له، فكل واحد بيقدر ايا كانت تلك المشكلة، مشكلة خاصة، مشكلة عامة، مشكلة في العلاقات، مشكلة في الاتصالات، مشكلة في المواصلات، مشكلة في الحياة بصفة عامة، فهناك حلول. ناس بتعتمد على بعضها البعض. الحاجة اللي انا والله بفكر فيها، الآخر قد يشاركك فيها وقد يكون عنده رأي جديد، قد يتفق معك وقد يختلف، وهذا هو التنوع البشري والتنوع الحضاري والتنوع الفكري. لما ننزل المحلات في الأسواق، ما أكثر التنوع في البضائع في الأسواق. نفس قد يكون اللبس المقاس واحد، لكن قد تجد الأسواق مختلفة، الموديلات، الالوان، مش عارف التفاصيل، اشياء كثيره جدا. ونفس الحكايه بالنسبه لاي شيء الواحد انسان عايز يقتنيه وعايز يستعمله، هناك من يضع تلك الثوابت، اشياء ثابته خلاص، يعني المقاس دوت بهذا الشكل، ولكن الاختلاف قد يكون في اشياء اخرى، في الجوده وفي اللون، في بعض الرسومات، بعض الديكورات، وهكذا. فلعل وعسى أن نجد من يستطيع أن يعني يهتم بما نقوله وبما نعطيه وبما نقدمه بشكل أو بآخر. الأدوية عبارة عن إيه؟ واحد مريض مرض وعرف العلاج بتاعه، فعممه على الآخرين انه اي حد يتعرض لمثل هذا المرض ياخذ من هذا الدواء، وكل شيء قد نحصل عليه قد نجد له كما ذكرت البدائل والتنوع، وان كان المصدر واحد، ولكن قد يختلف في انتاجه وفي عرضه وفي قوته وفي أشياء كثيرة جدا. ولذلك نجد لكل شيء يضع المواصفات، المواصفات الإمكانيات والإكسسوارات وهكذا الأشياء. فنقول ربنا ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا في الحياة، في تعاملنا مع بعض، في تعايشنا مع بعض، في تواصلنا مع بعض، في الأشياء اللي بتريحنا وفي الأشياء اللي بتزعجنا. الأشياء اللي بتريحنا اللهم يديمها، اللهم يديمها، والأشياء اللي بتزعجنا اللهم اصرف عنا طالما فيها خطر، فيها ضرر، فيها أذى، أو فيها عدم راحة لنا، أو لا نستطيع أن نتعايش معها بشكل أو بآخر. والناس تختلف، قد كما يستطيع أن يعيش حياة فيها مشقة، فيها تعب. بالنسبة للآخرين، بالنسبة له قد لا يشعر بالتعب ده، وإنما قد يستجم به أو قد يستمتع به أو قد يريد أن يحافظ عليه. أو زي اللي بيروح مثلا والله المحل هو بيقعد 12 ساعة يعني بيداوم زي ما كنا بنداوم في المدرسة، في العمل. يعني ناس تكره هذه الأشياء. والله المستعان، والله يعيننا، والله يرحمنا، والله يكرمنا، والله ينور لنا دائما وابدا طريقنا. ونسأل الله ان يختار لنا الخير والصالح، امين يا رب العالمين.